يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. الحديث جيد، وبسبب اختلاف مراية البراء بن عازب رضي الله عنه، جاء مراية البراء مراية حرام المحيصة حرام عن البراء، مراية حرام عن أبيه، فمن هذه الجهة جاء الاختلاف سند مراية البراء من روح البراء. والحديث اسناده جيد مهما يعني اختلف اسناده فانه جيد ومداره على ثقه. وفيه انه عليه انقضى ان حفظ الحوائط على اهلها بالنهار، وان حفظ المواشي على اهلها بالنهار، وذلك ان المواشي الغالب تنطلق في النهار، فليس على اهلها حفظها بالنهار لانها تنطلق بالنهار وترى بالنهار، اما اهل الحوائط فانهم في حوائطهم بالليل. وهذا هو الصواب في هذه المساله، أنه لا أنها تضمن، أنها لا تضمن ما أتلفت المواشي بالنهار، إنما تضمن ما أتلفت بالليل. ثم أيضا كيف الضمان؟ اختلف العلماء، ذهب الجمهور إلى فقهاء أن الضمان بالقيمة، يقال كم أتلفت هذه الماشية هذا الزرع تضمن القيمة، وذهب آخرون إلى أنه يضمن بالمثل، وهذا هو الصواب كما قضى به سليمان عليه السلام. وفي من أتلفت ماشية زرع أناس، فقضى سليمان عليه السلام بأن أهل الماشية أهل الزرع يأخذون المواشي فترة المواشي، وأن على المواشي أخذ الحوائط وإصلاحها حتى يعود الزرع كما كان، وينتفع أهل الحوائط بالماشي بلبنها ودرها بلبنها حتى ينتهي إصلاح البساتين. وهذا مثل هذا، لأن هذا ضمان الجنس بالجنس، وهذا هو الأقرب، وهو بل هو الصواب في هذه المسألة، أو هو أولى من أن يكون بالقيمة، ضمان الجنس بالجنس أولى، لأن إذا قلت يضمن بالقيمة فات الجنس، وإذا قلت مثلا يضمن بالجنس بأن يقوم من أفسده بالقيام عليه وزرع كما كان وافقت القيمة ووافق الجنس فكان أقرب أولى. ولهذا استدل جمع العلم في هذا بالقصاص في الضربة واللطف وشق الثوب، فلو إنسان شق ثوب إنسان فالجمهور يقولون يضمنه بالقيمة، كم قيمة هذا الشق؟ وذهب آخرون إلى أنه قال لا، أنا أريد أن أشق ثوبك كما شق ثوبي، ما أريد تعطينه الدراهم. ضرب إنسان قال نعطيه نعزره، ذهب جمع العلم إلى أنه يضربه كما ضرب، يضربه كما ضرب بعصا أو باليد، وأنه يشق ثوبه كما شق، وهذا هو الصواب، لأنه ضمان بالجنس، وهذا أقرب إلى العدل والمماثلة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهوت لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تسلم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة أخذ المرول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. حديث معاذ قد متفق عليه، روايته كان قد استفيد، روايه عند ابي داود روايه جيده، وجاء عند ابي داود انه ما استتابها، لكن ضعيف روايه المشعودي. حديث الاخر ابن عباس الاخر في الرجل كانت له امراه جاريه والاعمى، حديث صحيح، حديث او حسن من عثمان الشحام عن عكرم عن ابن عباس، عثمان لا باس به، رواه مسلم. وهذا انه رجل كانت له جاريه امه كانت تشتم النبي عليه الصلاه والسلام، وكان هنا فلا تنتهي ويجرها فلا تزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تسب النبي عليه فنهاها فلا تنتهي ويجرها فلا تزجر، فأخذ المعول وهو حديدة لها نصل طرف مدبب أو سيف قصير فأخذه وكان أعمى فوضعه في بطنه فاتكى عليه حتى قتلها وكان وسقط من بطنها غلام قال فلطخت ما هنالك فلما فأصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وذكر وأن رجل قتل جاريته فقال أشهد على رجل أو أسأل رجلا فعل كذا إلا قام فقام رجل نعم يتجلجل ويهتز يتحقق وجاء إلى النبي عليه الصلاة فقال يا رسول الله إنها أمة لي كانت بي رفيقة وكانت تشتمك فلا وتشتمه وأنها ولا تنتهي نزلها فلا تنتهي فلما كانت البارحة جعلت تشتم فنهيتها فأبت ثم أخذت المعول فوضعت بطنها فقتلتها وكان لي منها وإن لي منها ابنان وإن لي منها ابنين كاللؤلؤتين وكانت لي رفيقة يعني يذكر من اسم عمتها لكنه غار وغار لحرمات الله عز وجل ولحرمته عليه الصلاة والسلام من جهة أنه سب وشتم فقط فقال عليهم ألا أشهد أن دمها هدر. وهذه الأخبار فيها أحكام كثيرة ومسائل شريفة يشير إليها الإثمان في دلالة على أن المرتد يقتل ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وفي حديث معاذ أيضا قضاء الله ورسوله وأنه يجب قتل المرتد. اختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب ظاهر روايات أنه يستتاب أظهر ويقول تعالى الذي تاب على ذلك واصلحوا إن الله غفور رحيم فذكر التوبة في حق المرتدين فدل على أنه يستتاب وهذا هو المشروع توبته. وأيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه رواه كما في الموطأ وغيره في إسناد في رأس أنه قال اللهم إني لم أشهد لما قال هل استكتبوه ثلاثا وأعطيته كل يوم الرغيف حينما ذكر ذلك الرجل الذي قتلوه ولم يستكتبوه. فالمقصود أن الاستتابة مشروعة خاصة حينما تكون التوبة تكون مثلا الردة وقعت من أول مرة ويخشى أن يكون عنده شوفة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ووجب قتله. أما إذا كان زنديقا لا تعلم توبته فإن الزنديق الحق لا تعلم توبته مثل ما تقدم فلهذا يقتل مطلقا. وحد الردة ذكر العلماء أحكام كثيرة وذكروا بابا خاصا قالوا باب حكم المرتد وذكروا فيه أنواع من المكفرات التي يجب فيها أو قتل المرتد بشرطه. وفي هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال عباسا من قال لا أشهد أن دمها هدر وفي هذا أن الرجل كان يستتيبها وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك الرجل وثأر وقام بحرمته صلوات الله وسلامه. وهذا هو الواجب والله إن هذا هو الواجب له عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه أن يكون المسلم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه هكذا حينما يبتر عنده أو يقع إساءة الله عليه الصلاة والسلام ويجب القيام بحقه نصرة لدينه ونصرة لشرعه. ومن أعظم الضلال والفساد أن تريع مثل هذه الحرمة وإنها من أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الفتن في الأرض أن توجد الزندقة والردة. ولا شك أن المسلمون ابتلوا فيها في هذا الزمان من كثير من أهل الزندقة والإلحاد لكن مثل ما قال ابن عقيل وجماعة عن كثير من الزنادقة في زمن بعيد من يلبسون ويظهرون الزندقة في أثواب مختلفة لكن كما غيرهم ابن المعربي وعمثاله ابن الراوندي وغيرهم ناس كما حمل الجنائز كما حمل غيرهم وهذا من البلاء العظيم. لكن الواجب من علم شيئا من ذلك هو الإنذار بحسب ذلك والبيان والإبلاغ نصرة لدينا. أسأله سبحانه ولكم التوفيق والسلام. أسأل الله عليكم هذا سائل يقول ما هو القول الراجح في الخوارج هل هم كفار أم غفار وما التفسير في ذلك الله يحفظه. الخوارج أولا ينبع أن يعلم الخوارج هم الذين يكفرون يقول الزاني كافر شارب الخمر كافر الكاذب كافر المرتاب كافر وما هذا هو الخوارج. أما الحكم اختلف العلماء، ذهب جمهور الفقهاء والعلماء إلى أنه ليس بكفار، وهو المسؤول عن علي رضي الله عنه قال من الكفر فروا، قال إخواننا بغوا علينا كما روى محمد بن نصر مروج بإسناد صحيح، هذا هو المسؤول عن علي رضي الله عنه. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم كفار، واستدلوا بالأدلة التي جاءت من قال تمرق مارقة حين فرقة المسلمين، ثم أنهم لم يتعلقوا من الإسلام بشيء سبق الفرث والدم، وأنه يعني مثل السهم الذي يرمى به البهيمة من شدة نفوذه خرج ولم يصبه لا دم لا من دمها ولا من فرثها، كذلك هو لم يتعلق من الإسلام بشيء. هذا هو يعني قول جمع من أهل العلم في هذه المسألة، وكان يقدره شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله على البخاري، يقدر هذا مرارا رحمه الله من جهة الأخبار وظواهر الأخبار، لكن جمهور العلماء وجمهور المحدثين وجمهور الفقهاء وهو المنقول عن علي رضي الله عنه ولم ينكروا أحدا لهم أنه لم يكفرهم، ولهذا قال من الكفر فروا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول من هم البغاة ومن هم المحاربين ومن هم الخوارج وكيف يفرق بينهم؟ مثل ما تقدم البغاة هم أنهم الذين لهم قوة ولهم جماعة ولهم نفوذ يخرجون على الناس ولا يمكن إلا أن يقاتلوا، هؤلاء هم البغاة ويخرجون بتأويل سائر، يخرجون فهو بشرطين، إن كان لهم تأويل سائر مع القوة والغلبة بكثرة جماعتهم وقوة سلاحهم فبهذا يسمون البغاة، أما إذا كانوا خرجوا بغير تأويل أو خرجوا مثلا بتأويل لكنهم قوم قليل لا عدة لا منعة لهم ولا قوة فهؤلاء حكم محاربين، أما إن كانوا لهم قوة وخرجوا وكان لهم تأويل سائغ يقبل فإن حكمهم حكم البغاة، والمحاربون هم الذين يخرجون على الناس لقصد الإفساد ولقصد قتالهم، وأيضا قالوا حتى ولو كان هنالك تأويل إذا لم يكن قوة ومنعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر وهو أبقى منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، قال إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد مئة وتغري بعام وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغري بعام واغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحدود المراد بها من كلام الفقهاء الحدود المقدرة التي جاءت في كتاب السنة كحد الزنا وحد القذف، وكذلك ما كان فيها قطع كقطع يد السارق والمحارب، قطع المحارب وما أشبه ذلك على تفصيل المحاربين. وأما في كلام الشرع كلام الشارع وفي الكتاب والسنة فإن الحدود نوعان، حدود يعني الحد المقدر، وحدود بمعنى الجنايات وهي العقوبة، هي العقوبة، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه يعني تلك حدود الله فلا تقربوها هو الحدود المحرمة التي حرم الله سبحانه وتعالى انتهاكها. تلك حدود الله فلا تقرب فلا تعتدوها. حدود الحلال التي حدها الله سبحانه وتعالى يحرم مجاوزتها. فالحدود كل شيء حده سبحانه وتعالى فإنه من الحدود. فجميع المحرمات حدود. فإذا انتهك العبد أمرا محرما سواء كان فيه حد مقدر أو لم يكن فيه عنه حد مقدر فإنه من حدود الله. إن الله حد حدودا كما في قوله عليه إن الله حد حدودا فلا تغيروها. رضي الله عنه. كذلك حدود الحلال التي حدها سبحانه وتعالى فلا يتجاوز حد الحلال إلى حد الحرام. لا يتجاوز حد الحلال في المأكل والمشرب والمنكة والملبس فلا يتجاوز الحلال إلى الحرام. فلا تطلق الحدود من الشارع في الحدود المقدرة. إذا قوله عليه السلام يسمى أتشفع في حد من حدود الله. تشفع في حد من حدود الله. وفي لفظ وكذلك حديث أي برد هانئ بن ياق لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. حدود الله المراد به الأمور التي حرم تجاوزها ليس من الحدود المقدرة. لأن التعزير يزاد فيه على عشرة أصوات في الأمور المحرمة. إنما لا أنه قال في حد من حدود الله في تأديب الرجل. يعني يصح ما قيل هذا الخبر أن المراد بالتأديب الرجل مثلا لأهله لأولاده تأديب الأستاذ لطلابه وكذلك يعني لأجيله الذي أو لمنظوته وما أشبه ذلك. فإنه لا يتجاوز هذا الحد لا فوق عشرة أصوات. لا يوجد إلا عشرة أصوات فأقل. حد الزنا محل إجماع ودل من أهل العلم ودل على الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة فيما يتعلق بالجسد. وفي طيب الرجل حديث هريرة هذا حديث زيد بن خالد بن رضي الله عنهما حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. فيه أنه ربما خفي الحكم حتى على بعض الناس حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا وقع ما وقع في هذه المسألة. وفيه أن النزاع أن النزاع إذا وقع فإن الذي يحصل هو كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. إن تنازعتم فيه فردوا إلى الله والرسول. هذا هو الرد في حال النزاع الرد إلى كتاب الله والرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وفيه أن قال كان عسيفا. العسيف هو الأجير وزنه معنى لأنه يعسفه على العمل الذي يريد أن يعمله. وفيه أنه عند الخلاف يرجع إلى أهل العلم. ولهذا قال ذلك الرجل قال فسألت أهل العلم فأخبروه لما حصل قال فسألهم في هذه المسألة لما وقع الزنا مع تلك المرأة في ابنه مع امرأة ذلك الرجل فأخبروها أن على ابنه جلد 100 تغريب عام لأنه بكر. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أنه أقسم قال والذي نفسي لأقضي أن بينكم بكتاب الله لا بأس أن يقسم الأمر على الأمر الحق خاصة حينما يكون المسألة فيها نزاع ويكون فيها وتكون أمرا مفصولا واضحا لا إشكال فيه فيقسم المرء على الحق وعلى قول الحق تعظيما لحكم الله ولكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لا يجوز أخذ المال في هذه بحكم الله وأنه لا يجوز وأنه من الرشوة المحرمة ومن السحت والمال الحرام أخذ المال في إسقاط الحدود وأنه لا يجوز إنما في بعض الأحوال الخاصة إنما يحصل شيء من هذا وتكون الحدود لم تصل إلى أهل الولاية ففي هذه فلا بأس. أما إذا بلغت الحدود سلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وجاء عنه عليه السلام عدة أخبار في هذا الباب وأنه إذا بلغه الحد فإنه ينفذ ويقام هذه الحدود. وكالمقدرة التي يجب إقامته فلهذا أقسم عليه الصلاة والسلام وعطل هذه هذا الصلح وقال إنه رد يعني رد مردود من قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله واغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق أنيس وليس من الضحاك الأسلمي عين أنس مالك، هذا أسلم وأنس أنصاري ليس من الضحاك الأسلمي. وفيه أنه حينما ادعى على إنسان أمر الأمور أنه يسأل، ولهذا أرسل إليها عليه الصلاة والسلام فإن اعترف، في دلالة لقول جدنا العلم أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا لاعتراف أربعا، وأن يكفي الإقرار مرة، وهذا لها أدلة كثيرة، وهذا هو الصواب وإن خالف فيه من خالف، أن يكفي الإقرار مرة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. وأما سيأتي شيء من نزيد بيان في حديث في هذا الباب حديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهم سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والطيب بالطيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم. وفي هذا حديث عبادة رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وفي هذا بيان لهذا الحكم ونسق لما كان قبل ذلك، حيث لو واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا هو السبيل، بين سبحانه يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأن الحكم يختلف من جهة البكر والثيب، وأن البكر جلد مئة ونهي سنة، وأن على الثيب الرجل، وأن على الثيب الرجل كما في هذا الخبر. وفي حديث عبادة بن الصامت هذا أيضا زيادة الجلد، زيادة الجلد في حق الثيب كما هو في حق البكر. أما في قوله البكر بالبكر جلد مئة فهذا خرج إما على الأغلب، وإلا فإن البكر يجلد سواء زنى سواء وقع الزنا مثلا مع ثي أو مع بكر، كذلك الثيب البكر تجلد المرأة إذا زنت سواء كان مع بكر أم ثي، هذا هو الفكر. فالبكر جلد مئة ولا في سنة، والثيب الرجل، لكن اختلف في الجلد، يعني بعد أنه ذكر الجلد ذكر الجلد، والأظهر والله أعلم أنه لا يجمع بين الجلد والرجل، لا يجمع بين الجلد، هذا هو الأظهر، وإن كان خير لبعض العلم في هذه المسألة لا يجمع بينهم، لأن في عدة قصص النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ناعج وقصة اليهوديين وقصة المرأة الجهنية وهي الغامدية أنه عليه السلام لم يجمع بين الجلد والرجل، بل اكتفى بالرجل عليه الصلاة والسلام. من حديث عبادة فالأمر أنه كان قبل ذلك كان متقدم، كان متقدم، ويدل عليه أنه حينما نزلت هذه الآية نزل حينما نزلت الآية ثم جاءت إحسان بعد ذلك فتقرت أنه في حق الثيب يكون الرجل، وفي حق البشر يكون الجلد مع النفي، الجلد مع النفي، والنفي نفي سنة، نفي سنة، وهذا خاص فيما يظهر في الرجل عند جلدنا العلم ودون المرأة كما هو مذهب مالك وجماعة، لم يترتب في حق المرأة طلب المحرم وما أشبه ذلك، منهم من قال إذا أمكن نفيها فإنها تنفى أو تحبس، ذهب آخرون إلى أنه مخصص، مخصص من جهة أنها أن هذا العموم خاص بالأدلة الأخرى الدالة على أنه يعني لا يجبر غيره أن يكون معها، وربما ويحتاج إلى محرم، ربما ترتب على نفيها شيء من الشر والفساد. فالمقصود أنه الأمر يتحقق في حق الرجل دون المرأة كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادعه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتمحى تلقى وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى تنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أختمت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل نعم قال لا قال فهل لا قال لا قال أبك جنون؟ قال لا. فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ أحصنت. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاجمعوه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. نعم. حديث أبي هريرة فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز رضي الله عنه جعل يسأله لعلك نام وأنه تنحى عنه عن وجهه من هنا ومن هنا تنحى عنه فصار يأتيه من هنا ومن هذا الجانب يعني أنه جاء نادما تائبا رضي الله عنه حتى ثنى على نفسه 4 مرات في حديث ماعز هذا في لفظ أنه مرتين وفي لفظ أنه 3 مرات في لفظ أنه اعترف مرتين في مجلس ومرتين في مجلس تختلف فيه فلهذا كان اعترافه هذا والتكرار عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام شك فيه قال لعلك وقال فيه قال استنكهوه يعني على شرب الخمر دلالة على أنه إذا شك في أمر الرجل أو المرأة يستثبت ويكرر عليه الإقرار أكثر من مرة أما إذا كان لا أنه لم يحصل شك من ذلك وأن الأمر واضح وبين في هذه الحالة يكفي الإقرار مرة واحدة لكن عند الشك وعند ورود شيء من اللمس فالواجب هو التثبت كما أمر النبي عليه السلام التثبت في أمره وكما سأله واجتهد في سؤاله والبحث عن حاله حتى تبين أنه بصحة من عقله وصحة من إدراكه وأنه لا شيء فيه ثم بعد ذلك قام عليه الحد عليه الصلاة والسلام وقال اذهبوا به فارجموا وهذا أيضا دليل لما سبق أنه يكفي الرجل لما سبق لأن الذي قال اذهبوا يعني قد يؤخذ من هذا الخبر من الفعل من نفس إقامة الحد أنه لم يذكر فيه جلد وأيضا من قوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه ولم يقل فاجلدوه ثم ارجموه دل عليه اكتفى بالرجل في حق السيد أما حديث علي رضي الله عنه البخاري أنه أتي بسراحة فقال فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله عليه السلام فهذا لا دلالة فيه لأنه فعل رضي الله عنه ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب الله جاء بالجلد والسنة جاءت بالرجل وجد بينهما يحتاج إلى جليل وهو كان في أول الأمر كما تقدم ثم استقر على الجلد والنفي للذكر والرجل للتيمم الحديث الثاني عند البخاري قال لعلك غمزت لعلك قبلت حتى صرح له عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار قال حتى غاب ذاك منك في ذاك منها وفي لفظ حتى كما يغيب الريش في البيت في لفظ قال أن اكتهى لا يثني عليه الصلاة والسلام سأله سؤالا صريحا حتى يتبين قال هل تعرف الزنا؟ قال نعم جئت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا فأمر به أن يرجم عليه الصلاة والسلام وبهذا أنه لا بأس مثل السؤال لأنه ظن أنه ظن أن القبلة أو يعني لها من راجع أنها هي الزنا وإن كانت نوع من الزنا لكن الزنا المترتب عليه الحد هو بصفة خاصة فلما تثبت من أمره عليه الصلاة والسلام وأصر وقام على توبته ولم يتراجع على إقراره ولم يتراجع قام عليه الحد عليه الصلاة والسلام نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق في الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجل قرأناها وقرأناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن قال بما في زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك غريرة أنزل الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف أو الاعتراف متفق عليه أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه حديث عمر رضي الله عنه في بيان أن الرجل كان وجد في كتاب الله وأنه مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وذكرت هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وأنها كانت تثلى وكان يعمل بها. فخشي عمر رضي الله عنه أن يقول بالناس، فيقول لا يوجد رجم في كتاب الله، وهذا قد وقع من بعض الناس، وقع من الخوارج من أنكر الرجم. وهذا أيضا ما يتبين ما سبق أنه من أنكر أمرا مجمع عليه معلوما وزالت شبهته فإنه يكفر. وهذا يبين تفصيل مسألة كفر مثلا من بعضها البدع، إذا كان ضموا إلى بدعهم وضلالهم أنكر أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ولم يكن ليس شبهة، يعني شبهة لها محل، وأما مجرد الشبهة فليست شبهة تقبل. ثم يتبين أمر وأصر على ذلك، وأصر هذه الجماعة وهذه المبتدعة كالخوارج وأهل السنة مثلا على بدعها على بدعة والضلالة مثل إنكار الرجل، فإن هذا بعد الإصرار يكون كفر. ولهذا وقع ما خشي رضي الله عنه من جهة إنكاره للرجل. أنزلها الله ثم بين الحكم كما تقدم، ثم بين أيضا أن الحد يكون بالبينة والاعتراف، ويكون بالحبل أيضا، يكون أيضا بالحبل، وهو إذا وجدت المرأة حامل وهي ليست ذات زوج وليست مملوكة لسيد ثم حبل، فهذا الحمل يبين أنه من زنا، يبين أنه من زنا، إلا أن تدعي شبهة أو أنها غصبت أو ما أشبه ذلك أو أكرهت. في هذه الحالة لا يقام أي حد، لكن لو وجد الحبل ولم تدعي شيئا من ذلك، وإن كان الجمهور أنهم يقولون لا يقام الحد إلا بالبينة والاعتراف. والصحيح أنه إذا وجد الحبل ولم تدعي أمرا آخر يجهر عنها فالصواب أنه يقام عليها الحد، وهذا واضح بين. وقال عمر رضي الله عنه في مشهد من الصحابة، وهذا على الصحيح مثل ما لو إنسان تقيأ الخمر فإنه يقام عليه حد ولو لم يعترف ولو لم يشهد عليه بشربها، كما وقع عبد الله في قصة البخاري في حديث ابن مسعود أنه ذلك الرجل يتقيأ الخمر عنده أو وجد فيه، كان يقرأ في سورة يوسف، فقال رجل عنده ما هكذا أنزلت، فالتفت إليه فتبين وظهرت له رائحة الخمر، اعترض لأنه كان مخمور، ثم قال تعترض على كتاب الله وأنت مخمور أو تنكر كتاب الله تشرب المسكر أو نحو من ذلك، ثم أمر به فأقيم عليه حد شرب الخمر. وإن كان لم يعترف لوجود الرائحة، وهو قول جيد في بعض أهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جنت أمة أحدكم فتبين زناها فقطع الحد ولا يترد عليها، ثم جنت فليجلد الحد ولا يترد عليها، ثم إن جنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحد من نساء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في زنا الأمة، وأنها إذا زنت فتبين زناها فليقم عليها الحد لكن لا يترد عليها. هذا جمع من العلم أنه له أن يقيم الحد على أن السيد له أن يقيم الحد على مملوكيه، له يقيم الحد على مملوكيه، خاصة إذا كان الحد جلدا فإنه يقيمه عليه، أما إذا كان قطعا فذكره بشروط ولم يجيزه وجوز بعض علاك الامتحان الذي ورد في حد الجلد. ولهذا قال: ولا يفرق عليها، لا يعيرها، اللفظ الآخر لا يعنفها، يعني لا يسبها ولا يسبها، لأن الحد كفارة والحد مطهرة من الدم، فإذا حصل التوبة أيضا فإنه مطهر آخر. وفي هذا الخبر الذي أمر إياه بعد الثالثة في لفظ آخر بعد الرابع عند مسلم، وقد جاء عند أحمد بسند أيضا جيد بسند صحيح. وفي هذا أنه يقيم عليها الحد ولا يفرد عليها ولا يعيها، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار أنه أقام الحج على شارب الخمر، ثم قال لا تعين الشيطان على أخيك، لا تعين الشيطان، لما شبه رجل نهاهم عليه الصلاة والسلام وقال لا تعين الشيطان على أخيك. فاتفق الجوج وإقامة حج الجوج في شرب الخمر مثلا، وليس في اختلاف عند جمع العلم أنه ليس فيه حج إنما فيه تعذير، وكذلك حج الزنا، حج الزنا في الأمة إذا قام فإنه لا، وفي الحر للرجال والنساء لا يجوز الزيادة على ذلك بالتعيير والتفريغ وأشبه، لأن هذه ربما يدعوه إلى الزيادة والتمادي فيه، ولا قال ولا تعين الشيطان على أخيكم في الحديث السابق، ولهذا قال لا يفرج عليها، هذا لا ينافي النصح والسلام الطيب بعد ذلك وقبل ذلك. نعم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. الحديث عند أبي داود من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وفيه ضعف، وعند في مسلم موقوف على علي رضي الله عنه أنه قال أقيموا الحدود على رقائكم من أحسن منهم ومن لم يحسن، يعني سواء يعني كان محسن أو لم يحسن، وهذا واضح من جهة وجود إقامة الحج، لكن اختلف هل إقامة الحج تعزير أو أنه يقام عليها الحج بنفس الحج الجلد مطلقا سواء كانت محصنة متزوجة أو محصن متزوج مطلقا، وهذا هو قول الجمهور، وأن الحج على الأمة والمملوك على المحصن، كما قال فإن أتى بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والذي في كتاب الله يتنصف هو الجلد وهو 50 جلدة، فالمملوك يجلد 50 جلدة سواء كان امرأة أم رجل، سواء كان محصنا أم ليس بمحصن، ولا قال حد الرجل لأن حد الرجل لا يتنصف، وقاله جمع العلم يروى عن بعض السلف أنهم قالوا قام الحج، يروى عن جماعة أبي ثور، لكن الجمهور على هذا بظاهر الآية، ولأنه لم يأتي ذكر إقامة الجلد الرجل إلا على وجه التنصف في الحج، وهو الجلد وهو الذي يتنصف كما تقدم. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي قبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حجا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت تأتني بها، ففعل فأمر بها فسكت على ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. وهذا الخبر جاء من حديث بريدة أيضا عند مسلم، وفيه أنها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفيه أنه جاءت وهي قبلى من الزنا، وفي أنه أمر وليها أن يحسن إليها، يعني أن يحسن إليه ولا يسيء إليها بالجلد بالإذاء، وفيه أنه أمر أن تجمع عليها ثيابها حتى لا يصيبها، حتى لا تتكشف عورتها، حتى لا تنكشف عورتها، هذا هو الواجب، وفيه أنه صلى عليها، أنه صلى على الزاني، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها، ولما قال أتصلي عليها قد جلت فقال قد ثابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر كما تقدم، لو تابها 70 من أهل المدينة أو لوسعته، بمعنى أن توبة صادقة. وفي هذا أيضا كما تقدم أنه قال وجاءت وهي حبلى من الزنا، أنها حبلى من الزنا واعترفت، وكأنها رأت من الأمر يتطلب منها الاعتراف والإخبار بالأمر، فجاءت وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحج عليها، ولهذا أمر بها فرجمت وجمعه الجلد، فدل على ما تقدم أنه لا يجب الجمع الجلد مع الرجل كما تقدم في الأحاديث في رجله عليه الصلاة والسلام في بعض الجنات ولم يجلدهم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك أيضا في هذا الخبر أنه رجمهما ولم يذكر الجلد، وفيه أنه رجم اليهوديين. وكذلك في حديث ابن عمر أنه رجم اليهوديين، دلالة على أن الحد يقام على اليهود وعلى النصارى، وأنه ليس من شرط الإحصان الإسلام على الصحيح كما مذهب مالك والجماعة. فلو جل اليهودي أو اليهودية فإنه يقام عليه الحد، إن كان سيدا فإنه يرجم، وإن كان ذكرا فإنه يجلد، وأنه ليس من شرط الإحصان، ليس الإسلام شرطا في الإحصان. والنبي عليه السلام قال: إني أول من يقيم الحد إذ أماتوه، فأقاموا عليه الصلاة والسلام. وأن الواجب الحكم بكتاب الله، وأن حكم التوراة كان موافقا لحكم كتاب الله فأقامه عليه السلام. وبين في حديث ابن عمر أنهم جحدوه، وأن القارئ جاء وقرأ التوراة وأراد أن يخفي آية الرجم، وأنهم اعترفوا بذلك، وأنه كان بينهم، وأنهم جعلوا حدا يقيمونه على الشريف والوضيع، فأنكر النبي ذلك وأقام الحد عليه كما تقدم. وهذا هو الواجب، إذا جاءوا فإنه يحكم عليهم بكتاب الله وبشريعة الله، ولا يجوز الحكم غيره. لكن وافق ما عندهم ما في كتاب الله، فلهذا أقامه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عكالا فيه مئة سمرة ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. حديث سعيد هذا سعيد بن سعد وعن الصحابي سعيد رضي الله عنه، حديث جيد جمع الطرق وجمعية الإمام بن سعد الحديث وهو مرسل، لكنه جيد بعض طرقهم جيد بنفسه. وفيه ذلك الرجل الذي زنى بامرأة، وأنه رجل ضعيف، ضعيف البدن، حدث بها يعني جاءت ودخلت عليه أمه الإمام فحس لها فزنى بها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده 100 جلدة، فقال: إنه ضعيف لا يتحمل، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه. فقال عليه الخذ سمرة، وهو العذب والعبق والنخلة، فاضربه به. دل على أنه لا يؤخر الحد على من كان على المريض الذي يعني كان لا يرجى برؤه. في هذا إذا كان لا يرجى برؤه فإنه لا يؤخر الحد، والواجب إقامة الحد عليه، الواجب إقامة الحد عليه، وأنه لا يؤخر، وأنه يؤخذ سمراخ العذب أو العذب الذي فيه 100 سمراخ، وأن يضرب به ضربة واحدة. ولا يشترط أن تأتي جميع السماريخ وأن تصيب بدنه، لأن هذا ليس معتاد السماريخ أن تكون على صف واحد، بل يضرب ضربة واحدة ويكفي كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يشفى من مرضه، أو كان مثلا يجمع الحر أو برد فإنه ينتظر حتى يذهب الحر والبرد. أما إذا كان لا أنه لا يرجى برؤه فإنه يقام على حد فيها على هذه الصفة، على وجه يعني يؤمن فيه ضرره وهلاكه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه أطع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا. يوثقون المفعول ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. نعم. حديث ابن عباس في من هاتف فيه لرواية عمرو بن أبي عمرو، واختلف في ثبوته. كذلك أنكر هذا الخبر، أنكر هذا الخبر وقال إنه لا يصح، خاصة أنكره في ذكر الوقوع على البهيمة، قال إنه لا يثبت. وجاء أيضا عند أبي داود بن عباس أنه من أتى بهيمة فإنه لا حد عليه، يعني تعزيز. وقال أبو داود وجماعة إن هذا يضعف هذا الخبر. وجمل الخبر فيه ثبوت نظر، لكن حد اللواط فيه قيل إنه كحد الزنا، كما هو المذهب، كحد الزنا إن كان سيدا فإنه يقام عليه الجلد، وإن كان ذكرا فإنه يجلد. والقول الثاني أنه حد القتل، وهذا هو الصواب، وهو الذي ثبت عن جميع الصحابة كأبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة اتفقوا على القتل لكن اختلفوا في صفته، وحكى بعضهم الاتفاق عنهم لكن اختلفوا في صفته، هل يرمى من على شاهق، هل يردم بالحجارة أو ما أشبه ذلك، أو يقتل قتلا يعني بالسيف، فاختلفوا. ولهذا كان الصواب أنه إقامة الحد على الفاعل والمفعول به، وأن هذا هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث يؤيد هذا القول الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن فيه النكرة من جهة ذكر البهيمة، وفي أنها تقتل، وإن ثبت هذا الخبر كأنه والله أعلم، لأنه إذا بقيت قد تلد يعني ولدا مشوه، قد تلد يعني ولدا مشوها، هذه تحمل به ويكون مشوها، وقد أيضا إذا بقيت مثلا تعرف، إذا خاصة يعرف من فعل بها فلان، فيكون فيها بقى هذه السمعة وهذه الجريمة، فلهذا أمر بقتلها. وإذا قتلت فقال إنها لا تؤكل، لأن القاعدة أن ما أمر بقتله فإنه ما لا يؤكل، كما أنه ما نهي عن قتله فإنه لا يؤكل. نعم. وعن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. نعم، حديث الحديث عمر حديث جيد، حديث اختلف في رفعه، ولا ينافي الموقوف لا ينافي، لأنه جاء في نفس الخبر ذكر أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا إلى أبي بكر وعمر، وأنه يشرع الجمع بين الجلد والتغريب، يشرع الجمع بين الجلد والتغريب، وأنه النبي فعل الصحابة رضي الله عنهم وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن التغريب واجب، وأنه غرب إلى بلد غير البلد الذي هو فيه، غير البلد التي زنى فيها، هذا هو السنة حتى يذوق ألم الغربة. وإذا خشي مثلا أنه لا يمكن تغريبه أو فراره من البلد، ذهب إلى أنه لا بأس أن يسجن في البلد الذي غرب إليه، إذا خشي أنه لا يمكن حفظه، وإن لم يمكن تغريبه فقد يعمل عمل يحتفل به وقوع الألم زيادة على الجلد، فهذا إذا أنكر العمل به فإنه هو الواجب، وهذا يبين أنه ليس منشوف وأنه مستقر، ولهذا فعله أبو بكر وفعله الصحابة، فعله أبو بكر وفعله عمر، فكان أمرا مستقرا واقعا في السنة، وأيضا والصحابة عملوا دل على استقراره وعدم وسخه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله المخنثين، قال المخنثين على صيغة اسم الفاعل، المخنثين على صيغة اسم المفعول، المخنثين من الرجال، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. المخنث هو من التخلف والتكسر، هو الذي يتشبه بالنساء في هيئته أو في مشيه أو في ملبسه، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز تشبه الرجال بالنساء، ولا تشبه النساء بالرجال، ولهذا قال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج عمر جمعا منهم، وجاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المعنى، وأنه نفى رجلا مخنفا أو مخنفا كان يتشبه بالنساء، والتخنيف حرام، لأنه ربما مبالغ فيه يفضي إلى أن يتشبه به حتى يؤتى كما تؤتى المرأة، فلهذا ناسب ذكره في هذا الموطن في كتاب الحدود، إلا إذا كان التخنيف، إذا كان هذا الشيء مثلا، إذا كان هذا الذي الشخص مثلا تشبه بالنساء خلقة ليس عن تقليد، إنما خلقة في بعض الرجال ربما يكون يشبه فعل النساء، فإنه لا لوم عليه، لكن يؤمر ويبين أنه يبتعد عن هذا، وأن يحاول أن يزيل مثل هذه التصرفات ومثل هذه الأفعال، والمقصود أن يكون يتشبه بهن في أفعالهن أو في أقوالهن كمشيهن أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الأمور المحرمة. ولهذا في اللفظ الآخر: والمترجلات من النساء، وفي لفظ عند أبي داود: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وفي لفظ عند أبي داود أنه عليه لعن الرجلة من النساء، يعني تتشبه بالرجال، فهذا يدل على أنه من الكبائر، أنه من الكبائر. فالمقصود أنه جميع أنواع التشبه مثلا بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك كله من التخليف المحرم، ومن ذلك أيضا التشبه بهن فيما يتعلق بأمور ثانية. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجال بإعفاء اللحى وحك الشوارب، وأن هذا من زينة الرجال، وأن من حلق الحيطة فإنه يتشبه بالنساء. فلهذا جاء الشرع بأن يكون الرجل له شخصيته المستقلة والمرأة لها شخصيته المستقلة، فلا يتشبه أحد الصنفين بالآخر فيحصل الفساد والشر كما هو معلوم معروف واقع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفع الحدود ما وجدتم لا مهتعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنهما بلفظ: اجرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه بلفظ: اجرأوا الحدود للشبهات. نعم. حديث أبي هريرة هذا رواه مجلس إسناد ضعيف، وأيضا اللفظ الثاني: اجرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام أو الحاكم أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. كن يخطئ في العفو خير من كن يخطئ ولا يعاقب، خير من كونه يخطئ ويعاقب غير مذنب أو يعاقب بريئا. ولهذا قال: ادع الحدود عن المسلمين. ولا حديث ضعيف في هذا الباب، حديث ادعوا الحدود بالشبهات ضعيف ولا يثبت، يعني علي رضي الله عنه يأتي مختار بن نافع وهو متروك. وأصح ما ورد فيه: ادعوا الحدود عن المسلمين، نظر الحدود ما استطعتم، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة، وذكره البيهقي رحمه الله من طريق سفيان عن عبد الله بن مسعود: ادرأوا الحدود بالشبهات، عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه. فأصح الأخبار في هذا ما جاءت موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا المعنى متفق عليه من يعني من جهة درء الحدود بالشبهات هو واجب، يجب درء الحدود بالشبهات. والمراد الشبهة التي لها مكان، ليس الشبهة الضعيفة الباطلة، لا، الشبهة التي لها مكان أو لها قبول، لها قبول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أخبار توقف وسأل استطماع المتقدم معنا أبي تجنون استنكهوه، سأله عليه الصلاة والسلام، فدل على التحري في أمر الحدود خاصة في أمر الزنا، كذلك غير الحدود حتى يثبت الأمر ثم يقام الحد بعد ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله عز وجل. رواه الحاكم وفي الموطأ من مرسل زيد بن أسلم رضي الله عنه. نعم. حديث ابن عمر مثل ما تقدم قال: اجتنبوا هذه القاذورات، هذا دل على يجب اجتناب القاذورات، وهي أمور التي مستقبرة من الوقوع في الخنا والمعاصي من الربا، هذه كلها من القاذورات، وأن يجب اجتنابها ويجب الابتعاد عنها. هذه القاذورات قال: اجتنبوا هذه القاذورات يحرم الله، فمن ألم بها فليستتر بستر الله. وأنه يجب على المسلم وأنه يشرع له أن يستر على نفسه، يستر على نفسه، هذا يشرع الستر. والنبي عليه السلام أمر ذلك الذي جاءه يعني يستر على نفسه، أو أمره لمح له عليه الصلاة والسلام في أن لا يقيم على اعترافه وأن يعود، وقال سأله أستاذ أبيك كذا أبيك كذا، ثم رده مرارا عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت الغامدية والجهنية قالت: تريد أن ترد لي كما ردت ماعزا؟ فقالت يعني إنها حبلى من الزنا. فالمقصود أنه كان علم هذه السيرة عليه الصلاة والسلام أنه كان يدفع الحدود ما استطاع عليه الصلاة والسلام إلا أن يصبر صاحبه فإنه يقيم. ولذا قال: من يقيم نصر حتى يقيم عليه كتاب الله، أنه يقام عليه كتاب الله إذا أصر. وهذا الخبر حديث ابن عمر حديث صحيح، حديث صحيح، وجاء مرسل في الموطأ، جاء مرسلا في الموطأ من مراسل زيد بن أسلم، وجاء أيضا متصلا بذكر ابن عمر، وجاء في الطحاوي عند الطحاوي بسند جيد، وجاء عند غير الطحاوي وعند الحاكم كما هنا، فجاء له طرق. فالحديث حديث صحيح بالنظر إلى المعروض، وبعض طرقه جيد كما تقدم دل على مشروعية السفر، فذلك يشرع للمسلم أن يستر على أخيه، يشرع لك أن تستر على أخيك ولا تفضحه إلا إذا كان الشخص مستهترا متعدد الحرمات وأنه وقع من هذا مرارا وتكرارا وأصر وكان في تركه فساد وشر، فإن هذا لا يشرع، إنما يكون المسلم يستر على نفسه، وكذلك تستر على أخيك لو وقع من هنة مرة أو مرتين فهذا يشرع السفر عليه، فإنه سبب في رجوعه وتوبته وندمه، والله أعلم. السلام عليكم. سؤال يقول: إذا اعترفت المرأة بزناها فهل تسأل عن من زنى بها أم لا؟ لا تسأل عن من زنى بها، لأن إذا سئلت عن من زنى بها قذفته، هذا لا يجوز، لأن إذا قال فلان زان الزاني فإنه يدعى، فإذا أنكر فإن تكون قارمة، يحتاج إلى إثبات الحد، إثبات الحد بشهود أربعة، فيقال تأتي مثلا بالحد بالشهادة الدالة على الإثبات، فلهذا لا تسأل. لكن لو أنها هي ذكرت إنسان معين زنى بها سئل أو أرسل إليه، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة حديث قصة أنيس في حديث مريض رجل خالد زين الجهني، أرسل إليها أنيس عليه الصلاة والسلام حتى يتبين الأمر، لأنه قذفها، فإما أن تعترف فيقام أي حد، وإما أن تنكر فيقام حد القذف على الزاني على من رماها، يعني على من رماها، ثم اقترف أن يجمع له بين الحد، حد الزنا وحد القتل، موضع خلاف. ورجح ابن عباس أنه جمع بينهما عليه كما رأى ابو داود ورايح. نعم. السلام عليكم. هذا يقول: إذا حضرت المرأة ثم وضعت فهل يقام الحد بعد وضعها مباشرة أم ينتظر بها حتى ترضع ولدها حولين؟ هذا الأظهر أنه ينتظر بها حتى تقوم عليه وترضعه، حتى ترضعه وحتى يعني يأكل الطعام، مثل ما جاء في حديث تلك المرأة للجمح بريدة رضي الله عنه كما تقدم، كما حديث عمران بن حصين وأنه عليه السلام أمرها أن تذهب وأن ترضعه. في اللفظ الثاني أنه قام الحد عليه عليه السلام مباشرة، وأنه جاء رجل وقال علي فطابه يا رسول الله، فإذا جاء إنسان وتكفل به وتكفل بالقيام عليه وبطعامه وتكفل به فلا بأس من إقامة الحد عليها إذا أمكن، على وجه لا يحصل ضرر بها، لا يقع لحد مثلا وهي نفساء لأنه ربما ضرها، فحتى تتماثل، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه لم يقم ذلك الحد على تلك الأمة حتى تماثلت بالشفاء وأنها وجدها يعني في نفاسها، فقال النبي أحسنت، فهذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: عند بيع الأمة التي وقعت نوارا في الجنة هل يبين عيبها أن فيها كذا وكذا أم لا؟ لا يبين، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، فقال فليبيعها ولو بحد من النساء، ولم يذكر أنه يبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان الأمر يبين فإنه لبين، يعني لا ذكره، بل قال فليبيعها، دل عليه لا يبين بيان، لأن فيه أعظم التثريب عليها وأعظم التعيير عليها، ولأنه ربما تكون تلك المرأة عند ذلك الرجل ووقعت في الزنا لأسباب، إما أنه لا يعفها أو أنه لأسباب أخرى، وجود فتنة أو شر مثلا عنده فإنها تقع في الزنا، فإذا باعها لإنسان آخر ربما وقع يعني أنها تعف نفسها وأنه يقع لها العفاف والسلامة من الشر. فالمقصود أنه لا يبين، لأنها لا يبين ويبيعها، لأن الأمة تؤخذ من خدمة ولغير ذلك، هذا هو الأظهر. ومحتمل يقال إن كانت تألف الزنا وأنها واقعة وأنها مصرة أنه يبين، محتمل، لكن إذا كان الرجل هو الذي سأله، الذي يريد أن يشتريه هو الذي سأله، أو علم أنه مثلا طلبه النصيحة فيها أو سأله فيها فيبين، أما إذا سكت فالأظهر أنه لا يخبر ولا يبين، كما في الخبر لم يأتي شيء من ذلك، بل قال فليبيعها ولو بحبل من شعر، دل على قوله لا بيع ولا بيع ولا بحبل من شعر أن هذا هو أن هذه هي قيمتها، ولم يذكر شيئا معه كما تقدم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: من زنى وهو قد طلق زوجته هل يجوز له أن يقام عليها الرجل جزاك الله، وهو قد طلق زوجته هل يجوز له أن يقام عليها الرجل؟ المحصن هو الحر البالغ الذي دخل العاقل الذي دخل بزوجته ودخل بزوجته وجامعها في نكاح صحيح. إذا كان قد دخل بزوجته وجامعها فإنه حر فإنه ثيب ولو كان لم يكن معه زوجة. لا المقصود أن الثيب هو الحر البالغ العاقل الذي تزوج ودخل بزوجته في نكاح صحيح ليس نساه ليس في شبهة عقد ولا شبهة اعتقاد فهذا هو الثيب. وهذا إذا وقع منه الزنا فإنه يقام عليه حد الرجل. نعم وهذا محل اتفاق من العلم ما في خلاف. نعم نعم سرية لا السرية عند الجمهور ما تحصل إنما الإحصان يكون في النكاح سواء تزوج عامة إذا تزوج سواء كانت حرة أما السرية فإن ذهب جمهور العلم يروى عن بعض التابعين تحسنه لكن الصواب أنها لا تحسن لأن الأمة تريد ترابي للفراسة ترابي لغيرها والأظهر مثل ما تقدم وهو قول الجمهور ومن حكاه بالاتفاق أنه يكون في الزواج بس في الزواج خاصة في الزواج خاصة. نعم أما الأمة فلا تحسن ويختلف أيضا في الكتاب هل تحسنه أو لا تحسنه الصواب أنها تحسن سواء كانت مسلمة أم كتابية أمة أم غيرها إذا تزوج سواء كانت زوجها مسلمة أو كتابية حرة أم أمة. نعم السلام عليكم من زنى في غير بلاده فكيف يغرب إلى بلد إلى غير البلد إلى في غير البلد الذي زنى فيه فإذا زنى مثلا في هذا البلد في الرياض مثلا وهو من غير الرياض يغرب إلى بلد آخر غير بلد التي جاء منها وغير بلد التي زنى فيها من يغرب إلى بلد آخر غير بلد التي زنى فيها لأن هذا هو الذي يقع به الغربان. نعم السلام عليكم إذا تراجع الرجل عن اعتراف بالزنا أثناء الرجم فهل يقف الرجم وهل يقاس عليه القتل لا القتل والقذف لا يقاس على الزنا لأن القذف والقتل حقوق للعباد حق العبد ما يسقط التراجع باتفاق. فالإنسان إذا ثبت عليه حد القذف وحد القتل حد القصاص هذا يثبت عليه ويجب إقامة لأن هذه حقوق للعباد مثل كمن اعترف بمال وجب عليه تأديته ولو تراجع ما ينفع. أما حقوق الله يعني فيما يتعلق مثلا بشرب الخمر والزنا فهذا إذا تراجع فإنه يرفع عنه الحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه فأمر عليه السلام بتركه وكذلك أيضا جاء عند أبي داود وغيره. فإذا نزع أو تراجع يعني هو بين أمرين من يتراجع صراحة هذا يترك ولا يمضى عليه الزنا. ولهذا النبي عليه السلام في قصة ماعز مع أنه هرب ما اعترف هرب قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فاختلف العلماء فيما إذا هرب ولم يتراجع هل يترك أو لا يترك. بعضهم قال يترك لأن هذا نوع تراجع وقال بعضهم لا يترك لأنه لا يترك إلا بالرجوع الصريح لكن ظاهر الخبر أنه إذا هرب فإنه يترك وأن هذا من رحمة الله من جهة أنه ربما يكون عرض له شيء وقد يتراجع له شيء قال يسأل لماذا هرب فقال قال أنا ما وقعت الزنا وأنكر في هذه الحالة يترك لأنه وقعت عندنا شبهة في هروبه هل هو رجوع أو غير رجوع والقاعدة أنه إذا وقعت الشبهة فإنه لا يقام الحد فيستفسر إن أمكن استفسار. ولهذا النبي قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه كما يعني كما تقدم. نعم أحسن الله عليكم يقول أنا إمام مسجد في عمارة في الطابق الأسفل وهو في سوق وكثيرا ما ينفق النساء على أبواب الأسواق فهل يمكن أن أجعل مسلى لهن خارج العمارة لأنه لا يمكن وضعه داخلها لاتفاق النساء والرجال في باب واحد علم أنه يلزم وضع مسلى أمام الإمام والله يحفظك من رعاه. إذا أمكن وضع مسلى للنساء خاصة طيب وإن كان مثلا يعني في مكان منعزل يعني عن الرجال منفصل لا بأس، فإن لم يجد إلا مكانها أمام الرجال لكنه منفصل يعني منفصل عن المسجد، منفصل مثلا بجدار تماما منفصل، يجوز التقدم للحاجة. فإذا كان مثلا وجودهن في هذا المكان في ضرر وربما يحصل فتنة وشر بوقوفهن في الأسواق وانتظارهن، وأراد أن يضع لهن مكان يصلين فيه حتى لا تفوت الصلاة عليهن، فيشرع مثل هذا فلا بأس أن يقيم. ومثل ما تقدم الأولى أن يكون يصلين خلف الرجال، خلف الإمام خلف الرجال، لكن إذا لم يوجد مكان صلينا في مكان منعزل منفصل ولو أمام السجاد، لأن الصلاة خلف الإمام واجب والواجب يعمل به مع القدرة، ولو تسقط الواجبات في صلاة الجماعة عند عدم القدرة، ومن ذلك هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا جاءت المرأة الصفية ثم وضعت وقتلت ولدها فما الحكم فيها في ذلك والله يحفظك؟ الحكم مثل ما تقدم، يعني أن الوالد لا يقتل بالولد، جمهور علماء قالوا إنه إن هذا لا شك جريمة عظيمة، جريمة، والولد ينسب إلى أمه وهي أمه حقيقة، والولد مثل والوالد لا يقتل بالولد مثل ما تقدم هو قول جمهور أهل العلم. فإذا علم ذلك ينظر عادل الإمام والحاكم والوالي في هذا الأمر من جهة التعجيل ومن جهة يعني النظر في العقوبة المناسبة، هذا هو الذي يفعل. لكن عليه، لكن إقامة الحد متكررة، إذا اعترفت بذلك اعترفت بالزنا فإقامة الحد ثابتة ومتقدرة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هل وضع الحنة في الرجل للرجل من التشبه بالنساء؟ نعم، من التشبه بالنساء، ولهذا أتي النبي عليه السلام برجل قد خضب رجليه تشبه بالنساء كما رواه أبو داود حديث هريرة، فقال تشبه بالنساء، ثم قال ترى أنا أقتل ورسوله، قال إني لم أمر نهيت عن قتل المصلي. وجاء في عدة أخبار أنه عليه السلام أمر النساء أن يتحنين، أمر النساء بالتحني، وقال في بعض الألفاظ كأنه بسبع كما رواه أبو داود عن عائشة، وروى أيضا عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا كان الحناء المقصود به العلاج يتعالج به ويتداربه في هذه الحالة لا بأس، بل العلاج والتداوي فإنه لا بأس وضع العلاج، لأن التداوي وعند التداوي فلا بأس به لأنه حاجة، وفي هذه الحاجة يكون الأمر يعني يزول التحريم في مثل هذا، ولهذا يجوز كشف العورة وإن كان العلاج يعني ليس واجبا، يجوز كشف العورة لأجل العلاج، ويجوز تداوي الرجل عند المرأة إذا لم يجد الرجل الذي يعالجه. نعم. أحسن الله إليكم. إذا رؤي رجل خرج من بيته ومعه امرأة مذهبية، إذا رؤي رجل خرج من بيته رؤي رجل خرج من بيته ومعه امرأة أجنبية وليس في البيت إلا هما، وقد علم من حاله أنه يفعل ذلك مرارا، فما العمل به وماذا يجب على من رآه مع العلم أنه علم أنه رآه؟ إذا رؤي الرجل مع امرأة أجنبية إنه لا يقر، لكن يعني في مثل هذه الحالة ينبغي التثبت في أمره، مثلا ينبغي التثبت في أمره وإقامة ما يلزم من التعزير فيه ورفع أمره إلى الجهات المسؤولة، وإذا اعترف مثلا بشيء من ذلك فإنه يقام عليه، ولكن لا يشدد عليه خاصة إذا كان أول مرة يقع من هذا الشيء، إذا كان هذا الشيء يقع من أول مرة ولم يكن من عادته ولا ديدن هذا الفعل، إنما وقع منه أول مرة، يعني لا يشدد عليه ولا يشدد على المرأة، وإن كان لأنه عرف هذا ديدنه أو أنه قد يخدع النساء هذه الحالة يشدد عليه. فالمقصود أن أمر حد الزنا أو أمر الحدود هذا أو أمر الحدود و يعني مبالغة في استخراج الاعتراف هذا لا ينبغي، إلا في شخص علم من الفساد والشر تكرر من ذلك وعلم من يقع من هذا يعامل ما يعامل به أمثاله من الرجال والنساء الذي يقع في مثل هذه القانورات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ولد الزنا، هل هو في الجنة أو في النار؟ ولد الزنا لا شيء عليه من الزنا الحمد لله، إذا أحسن فهو من أهل السعادة، لا ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولا يزر جاني عن نفسه، فالجناية على أبويه على أبيه وأمه الذين وقع منهم الفاحشة، أما هو فليس عليه شيء، بل قد يكون خيرا من كثير من ولد الرشدة. ولهذا قال النبي عليه ولد الزنا شر الثلاثة، يعني إذا عمل بعمل أبويه، شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. أما هو فلا شيء عليه، وهو من إذا كان بل كما تقدم منه للسعادة ومن الخير إذا عمل بالخير والصلاح فلا شيء عليه ولا وزر عليه كما تقدم، هذا محل اتفاق من أهل العلم. السلام عليكم يا شيخ، يقول قتل قاتل هل هو حد؟ وإذا كان حد فلماذا تجوز الدية وأخذ المال لدفع الحدود لا تجوز؟ لا، قتل قاتل قصاص ليس حد، قاتل قصاص لأنه إلى الأولياء، إن شاء قتلوا مثل ما سبق، إن شاء أخذوا الدية وإن شاء قتلوا وإن شاء عفوا، إن شاء قتلوا وإن شاء عفوا وإن شاء أخذوا الدية، فهو قصاص والأمر إلى الأولياء، ليس من الحدود الواجب إنفاذها، إنما يكون حدا إذا كان حقا لله من حد الحرابة والحدود التي تكون لله، أما هذا فهو إلى الأولياء كما تقدم، ولهذا تكون فيه الدية ويكون فيه العفو ويكون فيه القصاص، فالولي مخير بين هذه الثلاثة أشياء كما تقل حيث هريرة وحديث أبي شريح الخزاعي كما في الأحاديث السابقة. السلام عليكم، هل يدخل في حديث المتشبهين من الرجال بالنساء من يتشبه بالنساء في التمثيل والمسرحيات؟ نعم، بلا شك يدخل أن يتشبه بالرجال في المسرحيات، فإنه يدخل بذلك، يدخل بذلك المتشبهين في المسرحيات والتمثيليات، فإنهم داخلون في ذلك، ولهذا أعظم إذا كان يتشبه بالنساء في التمثيل، لأنها في الحقيقة مجاهرة، كل أمة معافى إلا يقول عليها كل أمة معافى إلا المجاهرين، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وهي المجاهرة أن يعمل الرجل عمل بالليل ثم يصبح وقد ستر ربه فيقول يا فلان فعلت كذا كذا، يبيت يستر ربه ثم يصبح يصبح يكشف ستر الله عنه، فكيف إذا كان هذا مجاهرة أمام الناس في الشاشات؟ هذا من أعظم ما يكون ومن أقبح ما يكون، فالواجب على وقع في هذا التوبة، وهذا تشبه ومجاهرة وأيضا قدوة سيئة ودعوة إلى الشر والفساد ودعوة إلى تشبه بالنساء، هذا كله من الأمور المنكرة التي لا تجوز، وهو من أعظم التشبه فما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى شمراس الذي ورد في الحديث آنفا؟ ما معنى شمراس؟ شمراس هو العرض، يعني العرض أو العرض الذي فيه الشماريخ، العود الذي فيه الشماريخ، هذا هو الشمراس، وهو الذي جاء في الخبر أنه يؤخذ وأنه يؤخذ وأنه يجلد 100 جلدة كما تقدم، ولا يشترط أن يكون فيه وكما تقدم لا يشترط أن تصيبه جميع الشماريخ، بل لو أصابه بعضها أجزاء كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الزواج من فتاة زنت إذا استقامت؟ نعم، إذا تابت الحمد لله، إذا تابت جاز، يعني العبرة بالتوبة، ومن النهي عن الزاني، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يرفض من يرفض الغنوي لما أراد قال أنكح عناقة قال إن الله حرم الزنا، فدل على أن الزنا والزنا لا يجوز نكاحها، لا يجوز نكاحها، هذا الصحيح لا يجوز نكاحها، وإذا كانت حامل بالزنا فهذا ما فيه إشكال واضح، وإن خالف فيه من خالف، لكن إذا تابت الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، عبرة بالتوبة، فمن تاب تاب الله عليه، لكن اشتراط أن تعلم التوبة، يختلف هل ينتظر سنة، والصحيح أنه إذا علمت التوبة فيجوز، لكن بشرط الاستبراء، استبرئت فإن كانت يعني حاملا من الزنا حتى تستبرأ، وإن كانت من الحامل حتى تضع، حتى تطوف في هذه الحال يجوز أن يتزوج، وكذلك الزاني إذا تاب من الزنا يجوز أن يتزوج الزنا تابت، أو يجوز أن يتزوج العفيف، وعنه يجوز أن يتزوج الزاني إذا تاب من الزنا، هذا هو يعني اللي دلت عليه النصوص والأدلة في هذا الباب، وقوله عليه السلام إن الله حرم الزنا في حديث قدم، وصلى الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والصلاة آمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا الباب باب حد القذف، والقذف كما قال العلماء هو الرمي بالزنا أو باللواط أو نحو من العبارات التي فيها قذف بهذه الفواحش صراحة. والقذف محرم وهو من كبائر الذنوب، كما قال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات يفلحون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأجمع العلماء على ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صحيحين عن أمر التلب السبع الموبقات. قالوا: ما هم؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل المسكين حرم الله بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا محل إجماع من أهل العلم في تحريمه من أدلة في هذا، والأدلة كثيرة أيضا. وهذا الخبر عائشة رضي الله عنها رواه الأربعة كما قال، سموه من طريق ابن إسحاق، وقد جاء له رواية من حديث من أبي هريرة عن أبي هريرة، وجاء له أيضا طريق ابن البزار، وجاء أيضا رواه الحاكم في الإسلام، وبعضهم حسنه. وما دل عليه هذا المعنى من جهة أنه عليه الصلاة والسلام لما حصل قصة عائشة رضي الله عنها فتلا القرآن في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لما حصلوا مصالح عظيمة لأهل الإسلام. وبعد ذلك أمر برجلين جاهدين يصطح ابن أبانة وحسان بن ثابت، والمرأة هي حملة ابن جحش، كانت تسامح دافع عن أختها زينب رضي الله عن الجميع، فكان طهارة لمن وقع له ذلك. قال: فضربوا الحد، وهو هذا إقامة الحد على من وقع في مثل هذا، كما قال سبحانه: والذين يرمون ثم لم يأتوا بأربعة ذنوب شهداء فاجروا بين ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ولا أولئك هم الفاسقون. فهذا هو حد الواجب بإجماع أهل العلم، لا تكتبه اختلفوا هل هو يجب بالمطالبة أو يكفي بمجرد القذف. محل خلاف بين العلم، ولا من السمع لا بد من مطالبة المقذوف إلا لا يقام إلا به، فإن مطالب فلا يقام. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن الشريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينك وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نقله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. هذا الخبر إسناده صحيح، وقد رواه النسائي أيضا، فكان العزو إليه أولى، وكأن ذكر رحمه الله لذلك قوله كان أول لعان لأجل هذه النظرة، وإلا فهو في البخاري كما ذكر مصنف رحمه الله، هو في البخاري لكن بدون ذكر قوله أول لعان، لأنه قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وفي هذا إشارة إلى أن الآيات نزلت في شريك ابن سحماء. يقول: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شرف أحد أربع شهداء بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، يدعو عنه عذابا تشهد أربع شهداء إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليهم كان من الصادقين. اختلف هو في هلال بن أمية، وقيل إنه نزلت وفي غيره، وتوافق أن سأل عنها الجميع على خلاف المقصود ذكره الأول في هذا، لكن مثل ما قال المصنف رحمه الله: البينة إلا حد في ظهره، البينة، معنى أنه الواجب بينة وإلا حد. ثم نزلت الآيات فخصت الزوج من سائر القذفة، وأنه إن لم يأتي بالبينة فإن قذفه هو شهادته تقوم مقام البينة، شهادة أربع شهادات تقوم مقام البينة، كل شهادة بمثابة كل يمين بمثابة الشهادة، حينما أربع شهادات يشهد أنه صادق فيما رمى به امرأته. فلهذا له مخلص من هذا من جهة أن الأمر يختلف في حق رجل مع امرأته فيما إذا كان الرمي لزوجة خلاف ما إذا كان الرمي لأجل، فالحكم متقابل أنه بينة بالشهود وإلا فالحد كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكا ويقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. حديث عبد الله بن عامر الربيع هذا لا بأس به، وفيه إشارة إلى أن المملوك إذا قذف أن حده على النصف من الحر، وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. واستدل بهذا الأثر عن عبد الله بن عامر الربيع أنه ذكر أنه فعل أنه فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع ومن بعدهم أيضا، وأيضا الحديث الذي بعده أنه يؤيد ذلك أن من قذف مملوكه يقام عليه حد يوم القيامة، من جهة أنه إذا قذف فإنه لسيده لا يقام عليه حد إلا على نفسه عن الحر، كذلك إذا قذف غيره فإنه لا يكون قسم حكم الحر بل على النصف. وقلت على فأتين بفاحشة فعليه النصف ما على المحصنات من عباد في الزنا، فإذا كانت في باب الزنا على هذا الحكم كذلك في باب القذف، وقال إن هذا في الأمة فينحط فيها بها الحر الرجل الرقيق، ويكون الحكم سار في القذف من باب القياس الواضح الصحيح. هذا موضع نظر لا تتقوى بأن الفعل المروي عن الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عامر بن ربيعة وجماعة من الصحابة وكذلك أثر أبو هريرة في هذا الباب يؤيد قول الجمهور في هذا المعنى، ويدل على أن الحكم في الرقيق وفي الإحسان مختلف الحر، وإن كان الأصل أن الحر أن المملوك داخل في العلومات والخطابات الشرعية، هذا هو الأصل داخل في الخطابات الشرعية، لكن إذا جاء نص خاص واضح أو استنباط يعني في شيء من الموضوع فإنه يحمل به كما تقدم في بعض المسائل. نعم. باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. هذا الحد السرقة، السرقة هو أخذ المال بسفله على وجه خاص من حرز وأن يبلغ النصاب، وثبت في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقطع إن بالسارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي اللفظ الآخر: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في مدينة ذلك عند أحمد. وفي حديث ابن عمر أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. اختلف العلماء، والسرقة معنى محرم ولا تجوز، و يترتب الأحكام المتعلقة عليها من جهة أنه أخذ لمال الغير، لكن تختلف كما سيأتي عن النهبة وعن الاختلاس وعن الخيانة. فإذا سرق هذا القدر فإنه تقطع يده بشروطه التي ذكرها أهل العلم. ومن ذلك هذا القدر وأنه يكون ربع أن يكون المشروط ربع دينار. والدينار كم قدر الدينار؟ الدينار كم قدره من غرام؟ كم قدر الدينار؟ نعم لا بالغرامات كم؟ أربع غرامات كم؟ أربع غرامات ربع إلا لا؟ أربع الدينار أربع غرامات ربع. على هذا ربع الدينار كم يصير؟ نعم نعم غرام ربع ربع ربع غرام ربع ربع. فعلى هذا من سرق مثلا غرام من الذهب نعم ربع ربع غرام فإنه ماذا يجب عليه؟ القطع. يقيم مثلا كم يساوي يعني هو هذا إذا سرق من الذهب. إذا سرق من الذهب إذا جعلنا مثلا إذا جعلنا مثلا النصاب هو الذهب إذا جعلنا النصاب هو الذهب نعم. على هذا لو إنسان مثلا سرق كتاب سرق كتاب مثلا أقصاه إذا بلغ كم نعم إذا بلغ قيمة كم ربع دينار ربع ربع الربع ربع الربع. ولو سرق مثلا متاع أو سرق مثلا دراهم ريالات مثلا مثلا قدرها قدر غرام من الذهب ربع ربع ربع غرام ربع ربع غرام. طيب ومن الفضة كم؟ ثلاثة دراهم. الدرهم كم غرام؟ الدرهم كم غرام الدرهم؟ نعم الدرهم سبعة أعشار الدينار يعني سبعة من عشرة سبعة أعشار الدينار يعني النصف نصف دينار وخمسة دينار نصف دينار وخمسة دينار إلا لا سبعة أعشار كم تصير؟ نصف دينار وخمسة دينار يعني سبعة أعشار سبعة أعشار سبعة أعشار قدرت نحو ثلاث غرامات يعني تنقص يسير تنقص يسير. على هذا إذا قلنا إن الذهب أصل قائم بنفسه إذا قلنا إن الذهب أصل قائم بنفسه فعلى هذا إذا سرق من الذهب كم فيقطع إلى بلغ كم من غرامات؟ عندنا الدرهم ثلاث غرامات والرسول عليه قطع في الجم قيمة الكم ثلاث دراهم. طيب إذا صار ويقول مثلا الدرهم ثلاث غرامات جبرنا لأن تقريبا غرامين وسبعة وتسعين في المئة من غرام سبعة وتسعين في المئة من غرام شيء يسير يعني لكن لو جبرناه جعلنا ثلاث غرامات جعلنا ثلاث غرامات ثلاث دراهم كم غرام؟ تسع غرامات تسع غرامات. على هذا من سرق من الجبة مقدار كم؟ تسع غرامات يقطع. ومن الذهب كم؟ غرام ربع ربع غرام ربع ربع غرام يعني نسبة الذهب إلى الفضة تقريبا كم؟ تقريبا التسع أي يقل شيء يسير يقل شيء يسير. يعني على هذا إن قلنا أن الذهب أصل بنفسه والفضة أصل بنفسها فمن سرق مقدار مثلا غرام من الفضة من الذهب ربع ربع غرام يقطع ومن سرق تسع غرامات من الفضة فإنه ماذا يقطع يقطع. هذا هو المذهب يقولون أن الذهب أصل بنفسه وأن الفضة أصل بنفسها بنفسها. منهم من قال لا أن الذهب هو الأصل بنفسه أن الذهب أصل بنفسه وأن الفضة تقوم بماذا بالذهب. على هذا لو سرق مثلا أربع غرامات أربع غرامات مثلا من الفضة قيمتها مثلا غرام من الذهب يقطع ولا ما يقطع؟ لماذا؟ أقل من النصاب. وإن قلنا إن الفضة أصل بنفسها أصل بنفسها نعم أصل بنفسها فإنه يقطع أليس كذلك؟ لكن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا تقطع اليد إلا في ربح دينار فصاعدا، ظهر التقدير بماذا؟ بالذهب، التقدير بالذهب دون الفضة. ولهذا ساق المصنف رواية أحمد فيها الصريح أيضا كما ذكرها المصنف رحمه الله، قال ولا تقطعوا يقطعه الدينار فقطعهما دون ذلك، فيما هو دنياته فيما هو أدنى من ذلك. وهذه يعني رواية تؤيد القول بأن الذهب أصل بنفسه. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.